السلام عليكم. قال الشيخ عبد العزيز الزاز رحمه الله: إذا خضبت يديها أو رجليها، يعني بالحناء مثلا، تسترها عن الناس، تكون ساترة لها بالثياب والملابس لأنها فتنة. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: يجب أن نعلم أن الحناء من جملة الزينة التي لا يجوز مرأة أن تبديها لغير من أباح الله لها إبداء الزينة لهم، يعني كالنساء. فإذا خرجت إلى السوق مثلا لابد أن تلبس على قدميها جوربين إذا حنت قدميها، وكذلك بالنسبة للكفين تسترهما. نسأل الله السلامة.